في حالة الكفارة باليمين أو إطعام 10 مساكين أو تحرير رقبة، كيف أطعم 10 مساكين؟ هل تواقع النفر 5 أو أقل أو أكثر؟ وهل كيف أعتق رقبة من أي نوع أفيدونا؟ سؤال عن غير واضح. إذا كان عليك كفارة يمين أو كفارة ظهار فكفارة يمين يخير بين 3، من إطعام 10 مساكين في نصف صاع تمر وقوت البلد تمر أو رز أو الفلان 10، كل واحد نصف صاع في يوم ونصف الواحد العجوه، او يكسر الكسوه تزيهم الصلاه مثل زياره الرداء من القميص، او اعتقاله مؤنه اذا تيسرت، هذا في اليمين. من عجز عن يوم الثلاث يصوم 3 ايام ينبغي ان يكون متتابعا. اما في الظهار اذا ظهر من رأس حرمها رأس عليه ظهر منها عليه اعتقاله مؤنه اذا تيسرت. من عجز يصوم في هذين متتابعين قبل ان يمسها. من عجز اطعم 60 مسكينا 30 صاع. كل مسكين نصف الصاع من تمر او غيره من البلد، وتدار فيه ونصف تقريبا قبل ان يمس هذا، ذلك فرض بها.